الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ الآن بإذن الله عز وجل في الكلام على فقه الزكاة. والكلام في الزكاة أولا عن شروط وجوب الزكاة، ثم عن المال الذي تجب فيه الزكاة، ثم عن الأحكام المتعلقة بدفع الزكاة وإخراج الزكاة إلى الفقراء، ثم من الذين تدفع إليهم الزكاة. نبدأ أولا بمسألة شروط وجوب الزكاة. الزكاة لها شروط أربعة لوجوبها، فمن لم تتحقق في هذه الشروط الأربعة لا تجب عليه الزكاة. أول شرط من شروط وجوب الزكاة الإسلام، فلا تجب على كافر. الثاني الحرية، فلا تجب على العبد. وبالمناسبة على الهامش، تذكرون يوم قلت لكم اختلاف المصطلحات، أن الإنسان ما يفسر كلام الفقهاء بالمصطلح الذي يفهمهم هو، وإنما بمصطلحهم هم. واحد يعني في لقاء وكذا يقول الحرية هذه مطلب مهم، حتى أن الفقهاء يعلقون بعض التكاليف الشرعية على الحرية، فيقولون لا تجب الجمعة إلا بشرط الحرية، فلا بد من إتاحة الحرية للناس وحرية الرأي. وكذلك الزكاة لا تجب إلا إذا وجدت الحرية. فشوف كيف فهم الله، وهذا الله المستعان بسبب الجهل وعدم الفهم. الثالث من شروط وجوب الزكاة ملك النصاب، وعدم وجود دين ينقص النصاب. النصاب يختلف باختلاف المال، فالذهب له نصابه، والفضة نصاب، والإبل مثلا لها نصابها، والبقر لها نصابه إلى آخره. لكن المقصود هنا أنه يشترط ملك النصاب، ويشترط في تحقق تمام الملكية للنصاب أن لا يوجد دين ينقص النصاب. مثال ذلك، نقول لو كان الشخص عنده 1,000,000 ريال في يده وعليه دين قدره 1,000,000، فهل تجب عليه الزكاة؟ لا، ما تجب عليه. طيب لو كان عنده 1,000,000 ريال وعليه دين قدره 500,000، تجب عليه الزكاة. لكن تجب عليه الزكاة في كم؟ في 1,000,000 ولا في 500,000؟ نقول تجب في 500,000، لأن الدين ينقص من النصاب بقدره. الرابع من شروط وجوب الزكاة مضي الحول، يعني السنة. والحول هنا بالسنة الهجرية أو بالسنة القمرية ولا بالسنة الشمسية؟ القمرية اللي هي السنة الهجرية، وليس بالسنة الشمسية الميلادية. وهذا لا يصح أن يربط الزكاة بالسنة المالية إذا كانت السنة المالية بالتاريخ الميلادي. ليش؟ لأنه في فرق عدة أيام، صح ولا لا؟ فهذا الفرق يعتبر تأخير للزكاة. والواجب إخراج الزكاة كما سيأتي معنا أنه يجب إخراج الزكاة على الفور، واضح؟ طيب، يستثنى من مضي الحول 3 أمور لا يشترط فيها مضي الحول بل يجب فيها الزكاة ولو لم يتم الحول. أولها الخارج من الأرض، لأن الله عز وجل قال وآتوا حقه يوم حصاده. الثاني نتاج السائمة، فلو كان عندك 5 أو خلنا نقول عندك 8 من الإبل، عندك 8 من الإبل تملكتها في هذا اليوم، كم التاريخ اليوم؟ 12/6/1435. لما جاء تاريخ 12/6/1436 صار عندك 15 من الإبل، ممكن ولا لا؟ ممكن. يصير النوق حوامل، يعني خل منها 7 حوامل، وضعت الحمل، كم صار عندك؟ 15، صح ولا لا؟ ولا ما هو صح؟ 8 زود عليه 7، 15. طيب الآن هذه الأولاد متى وضعت النتاج هذا؟ متى جاء؟ قد يكون جاء في تاريخ 5/6/1436، صح ولا لا؟ تمام. طيب عند تمام الحول، هل الحول مر على 5 من الإبل ولا على 15؟ على 5 فقط. أما الحول تم على 8 من الإبل، الثمانية فيها شاة واحدة، صح ولا لا؟ لكن نتاج السائمة لا يشترط فيه مضي الحول، بل حوله حول أصله. فنقول هذا الآن الشخص يجب أن يزكي 15 من الإبل، خلاص يخرج الزكاة 3 شياه. جيد. طيب الثالث مما لا يشترط فيه مضي الحول، ربح التجارة. ما معنى ربح التجارة؟ بدأت تجارتك، عندك بقالة افتتحتها في التاريخ الفلاني ونفترض أنه نفس التاريخ مثلا 12/6، جيد. طيب كم إذا قومت هذه جميع البضائع الموجودة في البقالة، قلت والله إذا قومتها تطلع 40,000 ريال، زكاتها كم؟ 40,000 فيها ربع العشر اللي هي 1,000 ريال. لكن أنت الآن في بداية الحول، طيب اشتغلت في التجارة، تبيع، تجيك أرباح، تشتري بضائع، في نهاية الحول هذا المال اللي كان 40,000 صار 400,000 في تمام الحول، تزكي 40 ولا تزكي 400؟ تزكي، لا تزكي 400,000. ليش؟ لأن الربح المتولد من التجارة حوله حول أصله، خلاص. لكن بشرط أن يكون الأصل نصابا، يعني لو واحد بدأ التجارة رأس ماله 50 ريال، 50 ريال لا تبلغ النصاب أصلا. إذن متى يبدأ حساب الحول؟ إذا وصلت إلى النصاب، وسيأتي كلام عن النصاب. طيب هنا مسائل مهمة تتعلق بمضي الحول، وهي تحول المال من جنس إلى آخر، هل هذا يقطع عن الحول؟ نقول تحول المال من جنسه إلى جنسه لا يقطع الحول. مثال ذلك، لو كان عندك 5 من الإبل وصاحبك عنده 5 من الإبل، مرت على كل واحد خلنا نقول 10 أشهر، ثم تبادلتم، قلت والله يا أخي الإبل اللي عندك تصلح لي وأنا ودي أخذها، قال وش تدفع؟ قال أعطيك الإبل التي عندي، تبادلتم، كل واحد يبدأ حول جديد ولا يستمر على الحول السابق؟ نقول يستمر. ليش؟ لأن المال هنا تبدل بجنسه فلا ينقطع الحول، واضح؟ المسألة الثانية، إذا تبدل عروض التجارة بالنقود أو النقود بعروض التجارة لا ينقطع الحول. عندك 100 مليون، الله يرزقنا وإياكم، تمام، دخلت أخذت 100 مليون هذه واشتريت بها برج لبيعه أو مخطط للبيع، اشتريته بنية التجارة، طيب هذه 100 مليون جلست عندك 6 أشهر، ثم اشتريت قطعة الأرض وجلست عندك هذه الأرض 6 أشهر، تم الحول ولا ما تم؟ ايش رأيكم؟ نقول تم الحول، لأن تبدل المال من نقد إلى عروض تجارة أو من عروض تجارة إلى نقد لا يقطع الحول. طيب رجعت بعت هذه الأرض مرة ثانية وصار عندك 120 مليون، جلست 120 هذه السنة، تمام، نقول تبني على حولها السابق، تبني على حول السابق، يعني مثلا عندك بضائع جلست 9 شهور ثم بعتها، نقول مجرد ما تكمل 3 شهور تم الحول، المبلغ النقدي، لأنه لا ينقطع الحول، بل يبنى حول عروض التجارة على حول النقد، وحول النقد يبنى على عروض التجارة، ولا يقطع أحدهما الآخر. وضحت يا مشايخ؟ لأن أصلا طبيعة التجارة هكذا، المال يروح تشتري بضائع وبضائع تروح وهكذا. طيب إلا أن إبدال المال بغير جنسه، لا، إذا أبدلت المال بغير جنسه فإن الحول ينقطع. مثال ذلك، نقول مثال ذلك، لو كان عندك 5 من الإبل فذهبت ودفعتها لصاحب أرض، قلت أنا أشتري منك قطعة الأرض واشتريتها بنية التجارة، تبنيها على حول الإبل ولا تبدأ حول جديد؟ تبدأ حولا جديدا، لأن المال هنا تبدل بغير جنسه. وأما الأموال التي تجب فيها الزكاة فعندنا أولا الأثمان، والمقصود بالأثمان هي الذهب والفضة وما يقوم مقامهما، وسيأتي بيانهم. الثاني السائمة من بهيمة الأنعام، والثالث الخارج من الأرض، والرابع، وش الرابع مشايخ؟ عروض التجارة. نبدأ أولا بالأثمان، ما هو نصاب الأثمان؟ نقول الأثمان عندنا فيها أجناس، الصنف الأول الفضة، ونصاب الفضة 200 درهم، 200 درهم، والدرهم الواحد سبق معنا، لا ما سبق، اللي سبق معنا الدينار. الدرهم كم يساوي بالجرام؟ الدرهم يساوي كم من الفضة؟ ها؟ لا، الدرهم يساوي، الدرهم الواحد يساوي 2.97، صح، الدرهم الواحد يساوي 2.97. إذا بغيت ما تنسى يعني قربها، قول 3 جرام، الدرهم يساوي 3 جرام إلا 3 من 100، لكن خلها 3 تقريبا، 3 جرامات من الفضة، واضح؟ طيب إذا كان الدرهم يساوي 3 جرامات من الفضة، ف200 درهم كم تساوي؟ 600، تمام، لكن لأنها ليست ثلاثة وإنما هي 2.97 صارت 595. إذا نصاب الفضة 595 جرام. كم يساوي جرام الفضة اليوم؟ نصاب الفضة اليوم أنا شفته قبل أسبوع أو أقل من أسبوع بقليل كان 2.4 ريال، يعني الجرام الواحد بريالين وواحد واربعين من مئة. احسبوها 2.41 ضرب كم؟ ضرب 595. وين الشيخ عاطف؟ يحسبها الشيخ بالورقة الحين. طيب كم صارت؟ 2.41 ضرب 595، ها حسبتوها ولا لا؟ 1433. يعني يصير اللي عنده 1433 ريال فهو مالك للنصاب إذا مر عليها سنة، و 1433 ريال فتجب عليه الزكاة فيها. أي 2.41 هذا شفته قبل أسبوع. لا 2.41